بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة التاسع من شهر شوال لعام 27 و400 للهجرة. نبدأ فيها بعون الله عز وجل وتوفيقه ومدده شرح كتاب عظيم من كتب أهل العلم، إنه الكتاب الذي لا زال علماؤنا رحمة الله عليهم يوصون الطلبة بحفظه وفهمه، ولا يزال العلماء وطلبة العلم أيضا يقبلون على هذا الكتاب شرحا وتدريسا، فهو كتاب يبحث في أصل الأصول وقاعدة الملة والدين. إنه كتاب يبحث في الفقه الأكبر الذي من خلاله يكون الإنسان عبدا لله عز وجل على ما يريده الله ويرضاه جل وعلا، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهو من جملة الكتب التي ألفت في هذا الفن، فليس يوجد إلا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقط، لكنه الكتاب الذي يكون بداية للطالب لدراسة هذا العلم. وقد قررنا شرح هذا الكتاب بإذن الله سبحانه ونستعينه على ذلك في هذا الوقت، يعني بين المغرب والعشاء قبل درس البيوع، حتى يستفيد من هذا الشرح الخاصة من إخواني من طلبة العلم وعامة من يحضر في هذه الدروس. وقبل أن نشرح هذا الكتاب، تعودنا أن نقدم بمقدمة دائما تكون كالنافذة للدخول في صميم الموضوع. لو قال قائل: لماذا ندرس كتاب التوحيد ونحن موحدون؟ وهل التوحيد مجهول عندنا أو عند سائر المسلمين حتى ندرسه، ونحن الذين نتلفظ بالشهادة صباح مساء؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن التوحيد نتلفظ به حقيقة، لكن تحقيقه على الوجه الذي يريده الله تعالى هذا في الحقيقة عزيز، فليس كل إنسان نطق بالتوحيد حققه أو ادعى التوحيد يكون موحدا. فإننا نعيش عصرا مع الأسف قد كثر فيه الشرك وطم وعم، وتعلقت كثير من القلوب بغير خالقها ومولاها جل وعلا، وهذا مصداقا لقوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما هو التوحيد قبل أن ندخل في شرح الكتاب؟ التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، ومعناه جعل الشيء واحدا. التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، وأما في الاصطلاح فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبهذا التعريف أو من خلال التعريف هذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. إذن التوحيد بالاصطلاح إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية وش آخر؟ والأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فإنه إفراد الله سبحانه بثلاثة أمور: بالخلق والملك والتدبير. يعني أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق لا غيره، هو المنشئ، هو المبدع، هو الموجد لكل الحوادث، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لأن هذه المخلوقات لا يمكن أن تأتي من العدم، فهي قبل أن تكون كانت عدما، فهي لا يمكن أن تكون قد أتت من العدم، لأن العدم لا يوجد شيئا ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأنها قبل وجودها عدم، فترجع القسمة إلى الاحتمال الذي لا ريب فيه، وهو أنه لا بد لها من موجد، ولا بد لها من محدث، ولا بد لها من خالق، وهو الله جل جلاله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. إذن إفراد الله عز وجل بالخلق يعني اعتقاد أنه لا خالق إلا هو عز وجل، هذا جانب من جوانب توحيد الربوبية. وهذا هل كابر فيه مخلوق؟ هل كابر فيه مخلوق؟ يعني هل جحده إنسان؟ هناك طوائف جحدت أن يكون الله قد خلقها أو قد خلقهم، وأغلب هؤلاء ما جحدوا إلا على وجه المكابرة لا على وجه الإقرار الجازم، كما ظهر في هذه العصور المتأخرة ظاهرة الإلحاد والجحود والإنكار، الذين طغت عليهم المادة وفرحوا بما أوتوا من العلم فادعوا كذبا وزورا أن الطبيعة خلقتهم، أو أنهم وجدوا صدفة كما وجدت الطبيعة صدفة. نعم، ادعوا ادعاءات نجدهم يتناقضون فيها، ويظهر كذبهم وافتراؤهم عند أول ضيق يقعون فيه، فإنهم يلجؤون إلى ربهم عز وجل، لأن الله أودع في كل مخلوق في فطرته إيش؟ ارتباطه بخالقه. قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد جاء في الحديث أن الله مسح ظهر آدم عليه السلام فسقطت جميع نسمه وذريته التي تخرج من صلبه وتكون من ذريته، وأشهد الله تعالى جميع الخلق على أنه خالقهم وربهم، فشهد الجميع وأقر الكل. ثم يأتي هؤلاء في هذه الآونة الأخيرة ليجحدوا وجوده تبارك وتعالى، فهم ينكرونه، يعني ينكرون وجوده، ينكرون وجود الخالق مكابرة وجحودا وعنادا، كما قال فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قالها جحودا، قالها جحودا، ولكنه يعلم في قرارة نفسه أن لهذا الكون رب، وقد أقر بذلك لكنه جحد، نسأل الله السلامة والعافية، كما نظره موسى في تلك المناظرة التي سجلها الله في كتابه في آخر سورة الإسراء. ماذا قال؟ قال: لقد علمت ما أنزل الله، نعم، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا قال لقد علمت، المتكلم موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. وقال تعالى عنه وعن آله وأتباعه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن كان كفرهم كفر جحود، وكفر الجحود أن يقر الإنسان في قرارة نفسه لكنه يكابر ويأبى أن يعترف، فلا خالق لهذا الكون إلا الله جل جلاله. إذن الإقرار بأنه عز وجل هو الخالق لا سواه من إيش؟ من جوانب ومعاني الربوبية، حط بالك. فهل يخلق غيره؟ نعم يخلق غيره، لكنه خلق مختلف عن خلق الله تعالى. ودليل ذلك أن الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، وجاء في السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يتوعد المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لكن خلق المخلوق ليس كخلق الخالق، فإن خلق الخالق من عدم، وهو خلق أكمل وأتقن من خلق المخلوق. أما المخلوق فإنه يخلق من موجود، لا يستطيع أن يخلق من عدم أبدا، مستحيل. الله جل جلاله خلق الشجرة من عدم كذا، طيب، والإنسان صنع منها ما يحتاجه من أبواب ونوافذ وغير ذلك. إذن انظروا لهذا الخلق ولذاك، هذا خلق من عدم وهذا خلق من موجود، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في الإتقان، في الإتقان قال عز وجل عن خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال في آخر النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الذي أتقن كل شيء، حط بالك. فإذا تأمل الإنسان إلى خلق الله يجده كاملا، بخلاف خلق المخلوق فإنه لا بد أن يكون فيه نقصا، ولذلك تجده يفنى ويبيد ومعرض إلى التلف، ولا بد أن يكون فيه نقصا مهما يكون، مهما أتقنه الإنسان، لأنه من صنعة المخلوق. المراكب التي يركبها الناس الهوائية أو البحرية أو البرية مهما أتقنوا فيها لا بد أن يقع فيها العطب. فشتان شتان بين الخلقين وبين الخالقين، ولذلك تحدى الرب سبحانه وتعالى عباده جميعا ضاربا لهم هذا المثل بأنهم عاجزون حقيقة عن الخلق، فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وقال عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إذن خلق المخلوق خلق ناقص من وجهين، من جهة أو من جهتين، من جهة ابتدائه ومن جهة كماله، من جهة ابتدائه ومن جهة كماله وإتقانه. المعنى الثاني للربوبية اعتقاد أن الملك لله عز وجل، فهو المالك لكل شيء ملكا مطلقا، ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، فهو ملك مطلق كامل يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، له ملك الدنيا والآخرة، وهذا لا ينفي أن يكون غيره يملك أيضا، لكنه ملك ناقص قاصر كذا. ها؟ نعم. هل غير الله يملك؟ نعم. صح؟ دليل. ها؟ قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكتم مفاتحه، أو صديق. ملكة ملك سليمان وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذه ملكة سبأ. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله يهب الملك لمن شاء من خلقه، لكنه ملك قاصر، حيث أن المالك لهذا الشيء لا يملك كل شيء، فقد يملك دولة كبرى، ولكن هل يملك العالم؟ وعلى تقدير ملكه للعالم، هل يملك السماء الدنيا؟ لا. فأيهما أوسع، ملك الله أم ملكه؟ ملك الله عز وجل. هذا من جهة إيش؟ الاتساع. أما من جهة التصرف، فإنه قد يملك الشيء لكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه بما شاء. قد يملك المال، لكن هل له أن يحرق هذا المال؟ لا، لأنه لا يجوز له أن يحرقه، وحرقه له سفه. قد يملك البهيمة، لكن هل يستطيع أن يحرقها مثلا، أو أن يتصرف فيها كيف شاء؟ لا، بخلاف ملك الله تعالى، فإنه يملك ويتصرف في هذا الملك كيف شاء. الفرق الثالث أن ملك الله دائم، دائم، أوجده، يوجده ويفنيه، يبدئه ويعيده، لا ينقص، لا ينقص أبدا. بخلاف ملك المخلوق، فإنه زائل، وإما أن يزول المالك قبل ملكه أو الملك قبل مالكه كذا. ملك المخلوق مشوب بزوال من جهتين، إما زوال المالك فيزول المالك ويبقى المملوك، أو إيش؟ أو يزول المملوك ويبقى المالك، أو الاثنين جميعا، أو الاثنين جميعا. أما ملك الله تعالى فإنه لا يزول إلا بفعل الله، ولا ينقص، لا ينقصه شيء. ولذلك إذا طوى الرب سبحانه وتعالى السماوات والأراضين بيمينه يوم القيامة، نادى على عباده وسألهم سؤالا لا مجيب له إلا هو، ماذا قال؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. الجانب الثالث من جوانب الربوبية، إذن أن تعتقد أن الله هو المالك، مهما يكن هذا الملك قد سطى أو ملك، عليك أن تعتقد أن ملك الله فوق ملكه، أن سلطانه فوق سلطانه. الجانب الثالث إيش؟ إفراد الله تعالى بالتدبير، أن تعتقد أن المدبر هو الله جل جلاله لا غير في هذا الكون، فهو يتصرف في خلقه كيف شاء، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يضحك ويبكي، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يهب ويحرم، وهكذا جميع معاني التدبير. فلا يدبر معه غيره، لا في أرضه ولا في سمائه، ما من شيء في هذا الكون إلا بتدبير الله، إلا بتدبيره سبحانه وتعالى وتصرفه، وهو تدبير كامل لا يكون إلا وفق الحكمة، حتى وإن رآه الناس في الأصل أو في ظاهره إيش؟ شرا، فإنه تدبير من عند الله وكله خير، لأن أفعال الله كلها خير. هذه ثلاثة معاني. ليش؟ للربوبية. إذن هذا التوحيد القسم الأول هو توحيد إيش؟ الربوبية. وهذا ما أنكره إلا المكابرون الجاحدون، وإلا فإن غالب الخلق أقروا به، وقد أقرت به قريش، وأقرت به قبل قريش الأمم السالفة، لكن إقرار قريش به لم يدخلهم في الإسلام. انتبهوا، ما دخلوا في الإسلام بإقرارهم بالربوبية. ولذلك قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهل أنكروا أن الله خالق السماوات والأرض؟ إذن كفار قريش هل كانوا ملاحدة كما ظهرت هذه الفئة العفنة اليوم، الدهرية وغيرهم؟ لا، كانوا يتسمون بعبد الله ويقسمون بالله ويعتقدون أن الله خالق السماوات والأرض، ويعتقدون أن الله خالقهم كذلك. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنا تؤفكون، فأنا يؤفكون. ويعتقدون أن الله عز وجل أيضا يرزق، وأن رزقهم بيده، وأنه يدبر أمورهم، كما قال تعالى في سورة يونس، اقرأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هل هذا النوع من أنواع التوحيد كفرت به قريش يا جمال؟ لا. والعجيب أن كثيرا من الناس يفهم التوحيد، يركز في جانب التوحيد على هذا الجانب، فتجده يطنب في ذكر الأدلة على وجود الله وأنه كذا وأنه لا. هذا حسن وجيد، لكنه ليس هذا هو الذي نزع فيه، إلا كما قلت لكم من فئة قليلة من الناس توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية. توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه لا يستحقها إلا هو، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به أكثر الناس قديما وحديثا. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي لأجله أرسل الله تعالى الرسل، ولتحقيقه أنزل الكتب، وبسببه جردت السيوف، وبالإعراض عنه استبيحت الدماء والأرواح والأموال والأراضي والبلدان. انتبه لهذا الكلام جيدا. الله جل جلاله لما أرسل رسله من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا استقرأنا كتاب الله لا تجد في كتاب الله أن نبيا يدعو قومه إلى أن يؤمنوا بالله، يعني يقول أن يقول لهم آمنوا بأن الله موجود، لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حطوا بالكم، هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به أكثر الخلق، وهذا هو الذي استنكفت واستكبرت عنه قريش بصناديدها وكبرائها، وأبوا الإذعان له وأعرضوا عنه، وهو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية، يعني إفراد الله تعالى بماذا؟ بالعبادة، إفراده عز وجل بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة إليه دون غيره. وهذا القسم من أقسام التوحيد قد ظل فيه أيضا كثير من أبناء هذه الأمة مع الأسف، الذين ينتسبون إلى الإسلام فظنوا أنهم مسلمون وهم في الحقيقة وقعوا في حبائل الشرك بصرف بعض أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل، لأنهم أساءوا فهم التوحيد. ولذلك ينبغي علينا كطلبة علم ودعاة إلى الله أن نركز على هذا الجانب جيدا، حتى ننتشل إخواننا المسلمين مما وقعوا فيه من غيابات الشرك ونردهم إلى دينهم، أقول ما نقول إلى التوحيد، نردهم إلى دينهم، لأن من وقع في غير، من وقع فيما يخالف هذا القسم فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. حطوا بالكم.